اي حد يمسك كريستال برضه ها تكلم او متعنا كده دكتور النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيرجع تاني مش هيرجع تاني لا مش راجل ده ماشي راجل الرحمن الرحيم الله يعني انت عليك الله أكبر. الوحشين. الله الله الله. هنا الصبر من الإنسان. ياسر الرحمن حبيبي. تصدوا تاريخ يبارك عليك. يحمد عليك يا دكتور. ايه الحاجات الحلوة دي؟ نعم يا حبيبي. تاني والنبي يا دكتور. ايه. حاج وخد. صلي على محمد النبي عليه الصلاة الله الله الله الله سبحان الله ربنا يبارك في عمرك الله يبارك الله الله يحرمنا منك يا رب الله يصلح حالك يا رب يا مال في جمال بعد كده ولا حق عليك يا الصحه يا محمد الخمر قول لي سنه دي بس هو رجليك تتحرك كتير عليك يا سيدي عليك عليك الله الله حالك يعني نعم يا فؤاد حتى تكون خوراً سلام يا سلام يا حاج افتح الله يبارك فيك يا رب تحريك سيدنا الله الله اكبر حاضر يا ولد ما شاء الله عليك يا محمد يا فؤاد عليك يا حاج Thank you.

لما دخلوا ثاني يا شيخ. الله الله الله نذكر الله. عليك روح الله حالك. والله العظيم تستاهل لك حتى من الصعيد، مش من دمياط ولا من شردين، من الصعيد. ربنا يبارك في عمرك ولا يحرمنا منك. الله اكبر Thank you.

الله ما شاء الله الله يرحمه جايبين دكتور والله وينك صحابك حبيبك عليك حالك حاج عليك ربنا يحفظك يا رب الله Oh, التكفير يا مولانا. الله يكرمك. الله Yeah.